ما تحاسبنيش على ذنب عملته انت يا حبيبي، وما تلومنيش طول عمري بخاف ان انا اجرح يوم احساسك. ما تسيبني اعيش انا رافضه رجالك بعد خيانتك ليا مفيش. عمري ما شكيت لو حد ثواني في خلاص. يا ما قلت عليك ان انت اناني، ما بتفكرش الا في روح، بتقول عايش لك وانت عايش بس الروح، بتقول عايش لك وانت عايش بس الروح. انا شفت عينيك وكمان بتكذب عيني وجاي تقول حكاية. كل ما اقرب لك تبعدني عنك مسافة، كل ما اقرب لك تبعدني عنك مسافة. منك لله بيتقل من جوه من اللي انا حاسه. ماشيه ومش شايفه انا قدامي ولا حواليا، بقى سهل عليك انك تجرحني وتظلمني انا هنت عليك. كان نفسي تجرب احساسي صعب عليك.